عطرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن مبلى فبدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ابتلى ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أخي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذني إلى وطن ورح خدي على عتباته وأبوس مقبض بابه. خذني إلى وطن تسيل مدامعي إن لم أكحل ناظري بترابه. خذني إلى وطن إليه مشاعري تاقت وقد عرفت جمال هضابه. خذني إليه ففيه كنت وإنما غلب الهوى فأنا ضحية نابه. فالآن يسويني اشتياقي يغتلي وجد يؤرقني لذيذ عذابه. أترى سترسو في رباه سفائني سيزول عن قلب المعلى نابه. نعم إنه وطننا حيث كنا وحيث كان ينبغي أن نكون لولا جريان قدر الله بعصيان آدم عليه السلام. عرفتم طبعا الدار التي أعليها والوطن الذي أقصده، إنها الجنة التي ملأ الشوق إليها قلوب الصالحين. أصحابكم في هذه الحلقة في رحلة شوق إلى جنة رب العالمين. كثيرا ما يفكر أحدنا في بيت العمر، يتمنى أن تكون له دار كاسرة وكبيرة، وربما جلس في لحظات الصفاء وتخيل كيف يريد أن تكون هذه الغرفة وكيف يريد أن يكون هذا المجلس وما الذي يتمناه في هذه الحديقة أو في تلك الساحة. لكن أيها الأخوة والأخوات، هل فكر أحدنا يوما في داره الحقيقية كيف يتمنى أن تكون؟ هل فكر أحدنا في الجنة وماذا يريد أو يتمنى أن يكون فيها من النعيم؟ إنه يسرى للإنسان أيها الأخوة أن يتمنى، أن يقول على سبيل المثال أنا أتمنى في جنة الخلد أن يكون لي قصر ضخم جدا، أو أن يكون لي قطيع من الخيول العربية الأصيلة، أو يتمنى أن يكون له في الجنة سطول من الطائرات واليخوت والقوارب وما إلى ذلك، أو يتمنى مثلا أن يلقى في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضمه إليه ثم يأخذ بيده فيتجولان في جنة الله ونعيمه، أو يتمنى مثلا أن يلقى الإمام البخاري ليروي عنه الصحيح فيكون سنده متصلا به مباشرة، وهكذا يتمنى الإنسان ما شاء. وليس في ذلك أي ولسوا عجب ولا حرج، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل ما تشاء، كل ما تحب، كل ما تتمنى، ولولو فكر ما الذي تريده في تلك الدار الآخرة ثم ابذل له بعد ذلك أسبابه في هذه الدنيا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا في الجنة سأل ربه عز وجل أن يزرع، فانظروا أن يتمنى أن يزرع الشجر وهو في الجنة، فقال له ربه أولست فيما أنت فيه من النعيم، تأتيك الثمار ويأتيك الخير، لماذا تريد أن تزرع؟ قال يا رب إني أحب أن أزرع. قال فأذن له الله عز وجل فبذر بذره فكان استواؤه وحصاده في طرفة عين فإذا هو كأكوام الجبال، ثم قال له الله خذ يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا رجل من الأعراب، فقال يا رسول الله والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، أما نحن فلا نعرف الزرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد في الحديث كيف أن هذا الأعراب تمنى أن يزرع وهو في الجنة، ولذلك يحق لك أيها الأخ أن تتمنى ما شئت، أيها الأخ أن تتمنى ما شئت في جنة الله عز وجل. فالتفكير في الجنة وما يتمناه الإنسان من نعيمها يشوق الإنسان إليها ويرغبه فيها. ومما هو داخل في هذا الباب أن يحيى بن أبي كثير لما بلغه أن في الجنة سحابة تمر على أهلها فلا يستهون شيئا إلا أمطرت عليهم ما يستهون، فقال يحيى أما والله لئن أدركني ذلك لأقولن لها أمطري علينا جواري مزينات. إن القرآن الكريم أيها الأخوة مليء بذكر الجنة بأساليب مختلفة، فتارة يذكر لنا شيئا من ملامحها ونعيمها، وتارة يذكر لنا من الذين يستحقونها من الخلائق، وتارة يذكر لنا من الذين سيحرمون منها من الخلائق، وتارة يذكر لنا الأعمال التي تفضي بنا إليها، وتارة يدعونا إلى أن نقبل عليها. فهذه كلها أساليب مختلفة جماعها التسويق إلى الجنة حتى يكون قلب المؤمن مليئا بالشوق إلى جنة الله عز وجل وإلى ما فيها من النعيم، إلى الدار التي غرسها الله عز وجل بيده كرامة لأوليائه الصالحين. هل معا نقرأ شيئا مما ورد في كتاب الله عز وجل من صفة هذه الجنة ونعيمها؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فيقول سبحانه: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم للمتقين مفازة: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جنة تنتظرك أيها الأخ، تنتظرك أيتها الأخت، فلنملأ قلوبنا بالشوق إليها. رؤية الله سبحانه وتعالى، وتنظن بأن رمى تمشي على أكثر من هذا، من هذه النعمة هذه اللي الله سبحانه وتعالى أنه غين عنها أن إن شاء الله في الجنة، كما سيكون يقول لأهل الجنة: لديكم موعد مع الله. سيقولون: أكثر من هذا، أكثر من هذا أننا في جنات وعيون وأنهار وفواكه وكل هذه النعم. فيقولون: ما هذا الموعد؟ وسيقولون لهم: أنكم سوف تلقون الله وترونه وجوه، كما قال في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة شعور عظيم، فيه الخوف، فيه الرجاء، فيه يعني محبة الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. النظر في وجه الله العزيز، هذا أول حاجة. ثاني حاجة هي يعني نطلب أو ندعو الله، نقول: إن حرمتنا من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأصحابه عليهم رضوان الله، فندعو الله ألا يحرمنا صحبتهم في الجنة. أحبائي، في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. في الجنة يأكل أهلها ويشربون ويتنعمون، ولا يتغوطون ولا يتبولون ولا يلتخطون، وإنما هو جشاء كجشاء المسك. في الجنة لا تبلى الثياب ولا يفنى الشباب، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. في الجنة سوق يأتيه أهلها كل جمعة، فتحسو عليهم ريح الشمال من ترابها، فيزدادون حسنا وجمالا. فإذا رجعوا إلى أهليهم قال لهم أهلهم: لقد ازددتم بعدنا والله حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يستطيع أن يقطعها، وما في الجنة شجرة إلا وساطها من ذهب. في الجنة حور عين، لو اطلعت إحداهن على الأرض لأضاءت ما بينها وبين السماء، ولملأته ريحا، ولنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في الجنة يكون موضع الصوت خيرا من الدنيا وما فيها. في الجنة يعطى أقل أهلها منزلة وأدنى أهلها درجة، مثل ملك الأرض كل الأرض 10 مرات، فهذا أقل أهلها درجة. وصدق الله عز وجل إذ يقول في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس هذا هو كل نعيم الجنة، بل ثمة جوهرتان أخريان نفيستان، أولاهما حلول الرضوان من الله عز وجل. فإن الله تعالى يطلع على أهل الجنة فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا يا رب لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الخلق. قال: هل تريدون مزيدا؟ قالوا: وأي مزيد فوق ما أعطيتنا؟ قال: بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الجوهرة الثانية العظمى هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة أشرف عليهم الله عز وجل، فقال لهم: يا عبادي، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: أزيدكم شيئا؟ قالوا: يا رب، يمنت كتابنا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وزحزحتنا من النار. قال: فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا ألذ عندهم من النظر إلى وجهه الكريم. وفي رواية الترمذي زيادة عجيبة يقول صلى الله عليه وسلم فيها: فما من عبد يومئذ إلا ويحاضره الله عز وجل محاضرة يقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا، أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، سعة مغفرتي بلغت بك ما ترى. هذا هو نعيم الجنة، وهذا فضلها، وهذا ما فيها من إكرام الله عز وجل لعباده. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وجنانها، وحي على العيش الذي ليس يسأم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أطيب المسك أعظم. لقد حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى أهلها، والله في الخلق أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تسمع للعلى ولا تسمع.